ومن الذي يقف عند مجرد الدعوة ويكتفي بقوله انا عبدا لله؟ فاذا دفع الى السرور المتفق مع هذه العبودية آثر ذاته وآثر هواه وآثر شهواته على امر ربه عز وجل. هذا الامتحان كيف يظهر النازح فيه من الساقط؟ يظهر ذلك بان يكون المجتمع فيه هذا الوضع الذي تحدثت لكم. لما اقام الله هذا المجتمع على هذا النحو جعل جاري الذي الى جانبي فقيرا محتاجا الى معونتي في امر من الامور وجعلني غنيا وجعلني قويا ايضا بمقابل ما جعله ضعيفا. ثم جاءت الاوامر الالهية بان يؤدي كل الامتحان الذي طلب مني، وطلب مني ان انفق من سبيل المال. ها هنا نلاحظ الحكمة ما هي اذا؟ الحكمة هي ان تتجلى مصداقيتي مع ربي، اي عدم مصداقيتي مع ربي عز وجل. انا عبده مملوكه وهو مالكي بيده كل شيء، هو الذي يغني وهو الذي يفقر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. ان كنت مستبغا فعلا بهذه الحقيقة متفائلا بهذا اليقين فلسوف ابذل كل ما يطلب الله مني بدله. وان وجدت امامي عقبات الشباب واحلامه، عقبات الامال التي يحتاج تحقيقها الى مال، وان وجدت الشح المهيمن على نفسي كما قال الله لاحضرت الانفس الشح، لان شيئا اقوى من ذلك كله بين جوانحي يتغلب ويقسم على هذه العقبات. ما هو هذا الاغلب؟ واقع عبوديتي اليقظة الحارة الحية لله عز وجل. وان كنت على نقيض ذلك فسيتجلى من هذا الامر كذبي، سيتجلى من هذا الامر كذبي عندما اجد شهواتي تعارض امر الله عز وجل فاقول اسف انا بحاجة الى المال. وان كنت الان غير محتاج الى هذه الملايين لكن امامي مشاريع كثيرة. نعم. وسيقول لي الشح كذلك، وعندئذ يستبين انني كنت مدعيا دعوى كاذبة عندما اعلنت انني مؤمنا بعبوديتي لله الواحد الاحد الفرد الصمد. اذا عرفنا ان هذه هي الحكمة في الحقيقة، هذه الحكمة متى تتجلى؟ لا يمكن ان تتجلى الا اذا دخل الانسان في مغامرة الامتحان فيها في عهد الشباب، في عهد القوة، في عهد الاقبال الى الدنيا. في هذه الحال تبرز قيمة الامتحان تماما. واما الانسان الذي يقول غدا عندما تنتهي امالي واحلامي من الاموال، وعندما اجد نفسي قد بدأت اودع الدنيا، فاعطي كل محدث وتأذن كل بقايا مالي الذي يبقى لدي. الملايين التي تدفعها في هذه الحالة لم تقابل ليرة واحدة كنت قد دفعته اثناء شبابك واثناء تعلقك بالمال بسبب الاحلام

ان الله سبحانه وتعالى كرم العلم ودعا الى العلم ومقطع الانسان بشرائح من العلم، شرائح بسيطة من العلم. هذه سنة الله في خلقه، وابقى كثيرا من الحقائق خفية عنه. بل انني لا اقول كما قلت في الامس بمناسبة، كل ما قد وصل اليه الانسان من معارف الحياة وعلمها مهما كثرت لا تبلغ ان تكون اكثر من مقياس يقاس به مساحات الجهل التي يعاني منها الانسان. كيف تستطيع ان تقيس الكيلومترات من مساحات جهلك بمقياس انذار وهبك الشيء من العلم حتى تجعل من هذا العلم مقياسا تعرف به مدى مساحات جهلك؟ هذا بالنسبة لأعظم إنسان أوتي أرقى درجة من العلم. بعد ذلك أبقاه جاهلا فيما وراءها. هذا قرار الله وتلك هي سنته. ألم يقل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أمارس الحقائق التي أطلعه الله عليه وتمتع بعلم بها. هذه الحقائق التي تمتع بعلم بها ترى هل تسكره؟ هل يجعل هذا الانسان العالم منها غذاء لانانيته لطغيانه فيتعالى بها ويتسامى ويقول ها انا بهذا السلم العلمي بلغت الى عرش الربوبية فانا ربكم الاعلى؟ ام ان هذا الانسان صادق في انه عبد لله فيتخذ من هذه الشرائح العلمية التي وهبها الله له برهانا جديدا على عبوديته لله، برهانا جديدا على ضعفه ومهانته بين يدي الله، برهانا جديدا كما قلت لكم بل مقياسا على المساحات الشاسعة لجهالته. ابتلاء والمساحة التي تركها بعيدة عن عقله ليعاني من جهل سادح بها. الحكمة هذه ايضا عندما انظر الى ما وراء دائرة المعارف التي اعلمها ترى ماذا اصنع؟ ان كنت عبدا لله فعلا صادق في انني عبدا لله اقف امام حدود علمي لأقول لله يا رب أنا جاهل وأنا لا أملك شيئا من هذا المحيط المبيهم الذي من حولي مما يتعلق بمستقبل الآت ومما يتعلق بماض قصي مضى. أنا عبدك الجاهل، أنا ذرة في هباءة كونك، فيا رب أخبرني ماذا أسمع، أنبئني عن المستقبل الذي أنا قادما إليه، ويأتيني الخبر الإلهي في سلسلة مغيبات. سيكون بعد الموت كذا، وسيتنشر بعد الموت إلى الحياة التامة، وسيكون كذا وكذا، وستقف بين يدي لحساب يسير أو عسير، ولسوف يكون حشر ولسوف يكون جزاء ولسوف يكون صراط ولسوف تكون جنة ونار. هنا إن كنت فعلا